ونختتم هذه النماذج القرآنية بتلاوة للقارئ أزجان بهاء الدين كناش دوغدي جمعيات ميليكورش في ألمانيا الغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Hey! رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.